إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد تكلمنا إخوة الإسلام على اتباع منهج السلف وذكرنا النصوص من الكتاب والسنة التي تأمر بذلك وتبين أنه من قواعد الدين التي لا يصح ولا يستقيم إلا بها فليس الاتباع يتحقق فقط باتباع الكتاب والسنة وحدهما بل لا بد من شيء ثالث وهو اتباع منهج السلف الصالح وفهمهم لا بد أن ينظر في فهمهم وعملهم بالكتاب والسنة ولا بد أن ينظر في منهجهم اعتقادا وعملا ولا بد من اتباع ذلك والتقيد به فلا يجوز لمسلم أن يترك ذلك ولا يجوز لمسلم أن يستقل بفهم الكتاب والسنة دون الرجوع إلى فهم السلف وعملهم والسؤال الذي نطرحه الآن لماذا منهج السلف؟ لماذا كان لا بد من زيادته واتباعه وأنه لا يكفي اتباع الكتاب والسنة وحدهما وكثير من الناس يزعم الاكتفاء بذلك وإذا دعا المسلمين إلى الاستقامة والصلاح والرشاد أو دعا إلى دين الله تعالى أو دعا إلى منهج تغيير وإصلاح وهداية فإنه يقول كتاب وسنة فقط ولا يكاد يذكر منهج السلف وإن ذكره فمن باب التعظيم أنه يعظم السلف ويحبهم ويقدرهم، وإن دعا إلى شيء من منهجهم ففي الزهد والرقائق والآداب والأخلاق والمعاملات، فلا تجده يتكلم إلا في زهد الصحابة وعبادة الصحابة وخلق الصحابة ونحو ذلك. والقضية أوسع من هذا بكثير، فمنهج السلف لم يكن عبادة فقط، ولم يكن زهدا فقط، ولم يكن خلقا فقط، فهناك أشياء أهم من ذلك وأعظم وأولى. فالسؤال الآن إخوة الإسلام، لماذا نزيد هذا الأمر؟ لماذا لا نكتفي بالكتاب والسنة وحدهما؟ ولماذا يكون منهج السلف في جميع الأشياء في كل أمر في دين الله تعالى اعتقادا وعملا؟ والجواب إخوة الإسلام، أولا لأن الله تعالى أمر بذلك، ولأن رسوله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. فلسنا نحن الذين جئنا بالزيادة، ولسنا نحن الذين قلنا زيدوا منهج السلف أو اتبعوه، وإنما هكذا قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا لكم الآيات والأحاديث، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فمن الذي زاد اتباع سبيل المؤمنين؟ هل لا قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى؟ ما قال الله ذلك، وإنما زاد سبيل المؤمنين وذكره وأمر باتباعه وبين أن الهلكة في تركه كما أنها في ترك اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. من الذي قال هذا؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل قال عليكم بسنتي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ؟ الجواب لا، وإنما زاد سنة الخلفاء وضمها إلى سنته عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز أن يقال إذن نتبع الكتاب والسنة ثم نخالف نفس الكتاب ونفس السنة. كما ذكرنا في اتباع السنة، اتباع السنة أمر الله، ما أمر الله بطاعته وحده حتى ضم إليها طاعة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالذي يقول أنا متبع للقرآن ثم لا يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فهو في الحقيقة لم يتبع القرآن. فكذلك الذي يقول أنا أتبع الكتاب والسنة ثم لا يتبع منهج السلف هو في الحقيقة مخالف للكتاب والسنة. فهذا أولا، أمر الله بذلك وأمر بذلك نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا بد من امتثال الأمر. وثانيا، لأن اتباع منهج السلف ضرورة دينية عقلية. كيف هذا؟ إن نصوص الكتاب والسنة تحتاج إلى فهم، لابد أن نفهم نصوص القرآن ونصوص السنة، والفهم تختلف فيه الناس، كل واحد له فهم، وكل واحد له نظر، وكل واحد له استنباط. فلو جاز لكل أحد أن يتبع الكتاب والسنة وحدهما على حسب فهمه فسيكون لكل واحد منا كتاب وسنة. أنا لي فهمي، وأنت لك فهمك، والثالث والرابع والعاشر كل واحد له فهم، فيصير لكل واحد كتاب وسنة. أفهكذا يكون دين الإسلام؟ دين الإسلام إخوة الإسلام لابد فيه من الاتباع والتقيد والاعتصام بما يجيء من عند الله تعالى. وهذا هو ما شرحناه في أهمية إرسال الرسل، لابد من إرسال الرسل حتى يعرف الناس مراد ربهم ويتمسكوا به ويتقيدوا. فهذا المراد كما بينته الرسل، فهناك من بين عن الرسل، وهناك من بلغ عن الرسل، وهناك من بلغ علم الرسل ونشره ونشر بيانهم، هناك من تلقى عنهم، هناك من تعلم منهم، هناك من فهم عنهم دين الله تعالى. واعتبر بحياتك العادية، لو أنك أردت أن تنظر إلى شخص، إلى رأس، إلى إمام متبع أيا كان، حتى وإن كان في علوم الدنيا، حتى وإن كان هناك عالم في علوم الدنيا، وأردت أن تنظر في حقيقة علمه، هذا العلم الذي نشره ذلك العالم أو بينه للناس، إذا أردت أن تفهمه وأردت أن تفهم منهج هذا العالم وطريقته ومراده، فماذا تصنع؟ إنك تسأل عن تلامذته، أليس كذلك؟ تقول أين تلامذة هذا العالم؟ أين الذين عاشوا مع هذا العالم؟ أين الذين عرفوا طريقته ومنهجه وعلمه وأسلوبه حتى أفهم كلامه؟ إنها ضرورة العقل ولا يمكن خلاف هذا. فالذي يدعي أنه يفهم الكتاب والسنة مستقلا عن فهم الصحابة والسلف والعلماء، فهو مكابر لعقله وفطرته قبل أن يكون مكابرا لدينه وشريعته. فاتباع السلف إذن ضرورة دينية عقلية لا يتصور خلافها. ولو أننا فتحنا الباب لكل أحد حتى يفهم الكتاب والسنة على هواه، فإن هذا يؤدي إلى المروق من الدين، لا نقول فقط إلى الابتداع والانحراف والضلال. وسنضرب لكم بعض الأمثلة الواقعية التي نعاني منها ونعاني شرها من قديم، لا تزال موجودة ولا يزال شرها موجودا إلى يوم الناس هذا، مع التنبيه على أن الأمثلة نفسها يتكلم عليها بالتفصيل في مقام آخر إن شاء الله. عندما يأتي بعض الناس إلى قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، من الذي قال هذا؟ إنه رب العزة سبحانه وتعالى. فيأتي واحد يقول أنا متبع للكتاب، ما جئت بشيء من عندي، الله تعالى يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فهو لم يأتي بشيء من عنده، إنما أتى بآية من كتاب الله تعالى، لكنه كيف فهمها؟ قال كل من حكم بغير ما أنزل الله فقد خرج من الإسلام. من الذي حكم؟ إنه الله تعالى قال فأولئك هم الكافرون، ربنا هو الذي حكم، لكنه فهم هذا الحكم على هذه الطريقة، قال كل من حكم بغير ما أنزل الله فقد كفر خرج من الإسلام. ثم يقول أنا متبع للقرآن، ما جئت بشيء من عندي، وهذا كلام غير صحيح وفهم غير صحيح، ليس عليه أئمة الإسلام ولم يكن عليه الصحابة ولا التابعون لهم بإحسان. هنا يأتي المعيار الحكم الذي يفرق بين الحق والباطل والسنة والبدعة والهدى والضلال، نقول له: كيف فهمت هذه الآية؟ هل رجعت إلى تفاسير الصحابة؟ هل رجعت إلى تفاسير علماء الإسلام؟ الجواب لا، وإنما حللها أو فسرها من ناحية اللغة وفقط. قال: القرآن نزل بلغة العرب، وأنا أفسر الآية كما تقتضيه قواعد اللغة، ولا نريد أن نخوض في هذا الجانب تسليما أو عدما، فإن هذا ليس مقامنا الآن. لكنه تعرض للآية من ناحية ظاهرها فقط. هل راجع تفسير الصحابة؟ هل راجع تفسير العلماء؟ هل راجع فهم أهل الحق لهذه الآية؟ كيف فهموها؟ كيف عملوا بها؟ الجواب لا، وإنما اتبع أسلافه من الخوارج الذين يكفرون المسلمين. هكذا قالت الخوارج من قبل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فمن حكم بغير ما أنزل الله فقد كفر. والله تعالى يقول: والذين كفروا ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، ومن كفر فقد عدل بربه، ومن عدل بربه فقد أشرك. فكفروا المسلمين واستحلوا دماءهم، وهو ما نراه من قديم إلى يوم الناس هذا. أين الخلل؟ من أين جاء الفساد؟ من أين جاء الضلال؟ إن الرجل يأتي بآية من كتاب الله، لكنه لم يفهمها فهما صحيحا، لم يفهمها كما فهمها السلف، كما فهمها علماء الإسلام. قال ابن عباس: ترجمان القرآن رضي الله تعالى عنه كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. فليس كل من حكم بغير ما أنزل الله كان كافرا الكفر الذي يخرج عن ملة الإسلام، والتفصيل له محله إن شاء الله. إنما نريد أن نبين لكم أهمية اتباع منهج السلف، وأن هذا الأمر فرق بين الحق والباطل، وأن تركه يؤدي إلى الضلال والخطأ في فهم نصوص الكتاب والسنة. مثال آخر: عندما يأتي بعض الناس يعقد إمارة، يكون جماعة لها أمير يسمع له ويطاع، هكذا في بلاد المسلمين ومع وجود حكام المسلمين يفعل هذا، يقول: أنا معي جماعة تخصني ولها أمير يسمع له ويطاع ولا يناقش ولا يجادل. من أين يجيء بهذا؟ يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا عليكم أحدكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. من الذي قال؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث نبوي، حديث من السنة، يقول: إذا كنتم في سفر فأمروا عليكم أحدكم. قال: فهذه إمارة على مجموعة من المسلمين في مقام معين، إذن يجوز لنا أن نفعل ذلك. فيحدثون هذه الجماعات والطوائف والفرق التي فرقت المسلمين وجعلتهم شيعا وأحزابا، فوقعوا في عين ما نهى الله تعالى عنه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ويا ليت هذه الجماعة والإمارة على منهج صحيح، بل إنهم يضمون إليها منهجا فاسدا. فهذا الأمير، هذا المبايع، هذا الذي يسمع له ويطاع، يفهم الكتاب والسنة على هواه، ويملي ذلك على أتباعه، ولا نقاش ولا جدال. ما هذا؟ متى كان دين الإسلام كذلك؟ ومتى كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان كذلك؟ نسأله فنقول له: كيف فهمت هذا الحديث؟ هل فهم الصحابة هكذا؟ هل كان الصحابة، دعنا نقول بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يقال، حتى لا يقول أحد إن النبي صلى الله عليه وسلم كان حيا فما كان يجوز لهم أن يصنعوا ذلك، بعد وفاته عليه الصلاة والسلام سمعوا الحديث وعملوا به في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقراره وتعليمه وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام، أفكانوا يحدثون هذا؟ هل كان ابن مسعود مثلا يكون له جماعة وتنظيما وإمارة وهذه الأشياء؟ هل كان ابن عباس يصنع ذلك؟ هل كان ابن عمر يصنع ذلك؟ مع وجود الخلفاء والأمراء هل كانوا يصنعون هذا؟ هل كانوا يقولون هناك إمارة أخرى بخلاف إمارة الخليفة أو الأمير وهي جائزة نفعلها فيما بيننا؟ من كان يصنع ذلك؟ ومن قاله من أئمة الإسلام؟ إن منهج السلف لا يقتصر على الصحابة وحدهم، هناك التابعون وأتباع التابعين، والمنهج واحد والمنبع واحد. أئمة الإسلام سائرون على هذا المنهج، الأئمة الأربعة والبخاري ومسلم وجميع أئمة العلم. فمن قال بهذا يا عباد الله؟ أين الخلل؟ من أين جاء الفساد لما استقلوا بفهم الكتاب والسنة بأنفسهم؟ يقول: اجتهاد، اجتهد في فهم الكتاب والسنة، ومن أنت حتى تجتهد؟ ومن أنت حتى تستنبط؟ ومن أنت حتى تشرع للأمة وللمسلمين دينا لم يأذن به الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فهذه أمثلة إخوة الإسلام ترشد إلى ما وراءها. قضية اتباع منهج السلف قضية عظيمة، قضية كبيرة، أصل من أصول الإسلام، لا يستقيم الإسلام ولا يصح إلا بذلك. إذا أردنا أن نتبع الكتاب والسنة، إذا أردنا أن نستقيم على مراد الله عز وجل، فلا بد أن ننظر في فهم الصحابة والتابعين لهم بإحسان، في عملهم، في منهجهم، كيف فهموا عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كيف كانوا يعتقدون، ما اعتقادهم، ما عملهم، ما منهجهم، ما طريقتهم. كل هذا شرح وبيان للكتاب والسنة. وكما قلنا ونكرر، هذه قضية بدهية، أيتصور أن يكون للصحابة منهج مختلف عن الكتاب والسنة؟ إنما القضية قضية تسديد في الفهم، تسديد في العمل، حتى لا نخطئ ولا نضل في فهم الكتاب والسنة. إذا أردنا أن نتأكد من صحة فهمنا وعملنا ومنهجنا، فعلينا أن نعرض ذلك على فهم وعمل ومنهج السلف. هذا هو المراد. فإذا فعلنا ذلك صح الفهم وسدد العمل واستقام المنهج، ولم يكن ضلال ولا انحراف أبدا بإذن الله سبحانه وتعالى. وأما إذا تركنا ذلك فتكلم وتحدث عن البدع والضلالات ولا حرج، وتحدث عن التفرق والاختلاف ولا حرج، وتحدث عن استحلال الدماء والإفساد في الأرض ولا حرج. فالعصمة كما قال رسول الله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. المخرج من الاختلاف، المخرج من الفتن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لهذه الجادة العظيمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام عباد الله، بعدما تبين لنا أنه لا بد من اتباع الكتاب والسنة على فهم السلف ومنهجهم، فإننا نريد أن نبين مسألة عظيمة. إننا نختصر هذا الكلام في كلمة واحدة: اتباع الكتاب والسنة ومنهج السلف أو فهم السلف. هذه الأشياء الثلاثة نختصرها، نعبر عنها في كلمة واحدة: السلفية. السلفية، هذه الكلمة المظلومة، المفترى عليها، المكذوب عليها، التي يدخل فيها ويلحق بها ما ليس منها. إذا تكلمنا على السلفية، على السلفية الحق، فهي اختصاص لهذه الأمور الثلاثة: كتاب وسنة على فهم السلف، على منهج السلف. كل هذا يختصر في كلمة واحدة. فإذا أردت أن تعرف ما السلفية التي يتكلم عنها الناس وينتسب إليها كثير من الناس، وكل واحد يعرض ما يشاء ويتصور السلفية كيفما يشاء، ولا حرج يا عزيزي، فنحن في عصر الاجتهاد، كل واحد يجتهد وكل واحد يتصور دين الإسلام كيفما يشاء. إذا أردت أن تعرف السلفية ما هي، فهي بهذه السهولة وبهذا اليسر: الكتاب والسنة على منهج السلف فقط، ليس هناك شيء آخر. فهذا الأمر نحتاج أن نفهمه، ونحتاج أن نميز الحق فيه من الباطل. هذه الدعوة السلفية المباركة، هذا المنهج السلفي العظيم، نحتاج أن نعرف ما أصوله، ما قواعده، ما هذه الدعوة، إلى ماذا يدعو السلفيون الحقيقيون، السلفيون الذين يفهمون السلفية حق الفهم، لا السلفيون الأدعياء الذين لم يفهموا السلفية وشوهوا صورتها ونفروا الناس عنها، حتى صار السلفي يستعاذ به، يستعاذ منه كما يستعاذ من الشيطان. إنهم جنوا أعظم الجناية على الدين وعلى السنة وعلى السلفية. إن دين الإسلام، إخوة الإسلام، لم يكن ولن يكون دين فساد في الأرض، ولا دين تفرق واختلاف، ولا دين كذب وتلون، ولا دين خداع وابتداع وضلال. ما كان دين الإسلام ولن يكون إلا دين سماحة ويسر وسهولة، إلا دينا يحقق الأمن والسلامة للبلاد والعباد، إلا دينا يحقق للناس صلاحهم وسعادتهم ورشادهم في الدنيا والآخرة. ما جاءت الشريعة تأمر بالفساد ولا الشر ولا الضرر، وإنما جاءت الشريعة تأمر بالمصالح، تأمر بمصالح الناس، تأمر بمرضاة الله عز وجل، تأمر بالإصلاح في الأرض وتعميرها، ونشر الحق والهدى والضلال، ونشر الحق والهدى والرشاد في جميع الأمور وفي جميع المجالات. فنحن نحتاج أن نعرف ما هي السلفية. السلفية كتاب وسنة على منهج السلف، اتباع، تقيد بما يجيء عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا أردنا أن نسدد الفهم حتى نفهم فهما صحيحا عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نتقيد بفهم السلف ومنهجهم. هذه هي السلفية. السؤال بعد ذلك: هل دين الإسلام شيء آخر؟ هل دين الإسلام شيء يختلف عن هذا الذي أوضحناه؟ من أراد أن يجعل دين الإسلام في غير الكتاب والسنة يصح له ذلك؟ من أراد أن يجعل دين الإسلام في غير منهج السلف وعملهم وفهمهم يصح له ذلك؟ فالسلفية إذن هي الإسلام، ليست منهجا مستقلا متميزا يختلف عن أصول الإسلام وتعاليمه وأركانه وما بينه الصحابة وأئمة الإسلام، ليس الأمر كذلك أبدا. وإنما السلفية هي الإسلام، اختلاف عبارة، اختلاف لفظ، عبرنا عن الإسلام بالسلفية فقط. هناك سؤال آخر: لماذا تعبرون كذلك أصلا؟ وما الداعي؟ لماذا لا نقول الإسلام وفقط؟ لماذا لا نقول الكتاب والسنة وفقط؟ الجواب: لأنك قد عرفت أن التمسك بالكتاب والسنة وحدهما دون اتباع منهج السلف وفهمهم يؤدي إلى الانحراف. فزيادة لفظ السلفية إنما هي لأجل البيان، حتى نبين أهمية اتباع السلف، وأن هذا أمر عظيم وأمر مهم لا يجوز لمسلم أن يتركه. فالزيادة للتنبيه فقط، حتى ننبه على هذا الأمر، حتى نؤكد عليه ونلزم المسلمين به. ليس الأمر أننا نتكلم على منهج مختلف، على دعوة مختلفة، على فهم إنسان مثلا معين أو طائفة معينة نلزم بها الناس، ليس الأمر كذلك أبدا. وسيكون هناك مزيد من الإيضاح إن شاء الله. الذي نريد أن نبينه الآن أن السلفية هي اختصار لهذه الأمور الثلاثة التي أوضحناها لكم: الكتاب والسنة على منهج السلف، على فهم السلف، على عمل السلف. وهذا الأمر هو حقيقة الإسلام، هو الإسلام الصافي الذي أنزله الله تعالى وبعث به نبيه صلى الله عليه وسلم، هو الذي تربى عليه الصحابة رضي الله عنهم، هو الذي تلقوه عن النبي عليه الصلاة والسلام وبلغوه لمن تبعهم، واستمر الأمر كذلك كابرا عن كابر حتى وصل إليك الآن. إنه منهج العلماء، منهج أئمة الإسلام، منهج الأئمة الأربعة، منهج البخاري ومسلم وأصحاب الكتب الستة، منهج أهل الحديث والأثر، منهج أهل السنة والجماعة، منهج علماء الإسلام في كل زمان. ليس الأمر شاذا ولا مختلفا عما كان يعرفه ذلك الرعيل الطيب. هذا نحتاج أن نفهمه إخوة الإسلام، وللحديث بقية وتفصيل وإيضاح إن شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يهدينا للتي هي أقوى، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اكشف الفتن عن الإسلام والمسلمين. اللهم اكشف الفتن عن بلاد المسلمين. اللهم احفظنا من كيد الكائدين وعبث العابثين ومكر الماكرين، ولا تمكن لهم أبدا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.